يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وفي رواية خيشومه. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، ومناسبته لباب الوضوء أن الاستنثار يعتبر مما يتضمنه الوضوء، لأنه يتعلق بعضو الأنف. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي تدل على الأمر به، أعني الاستنثار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، أحدكم شامل للذكر والأنثى، فيشمل ذلك الرجال ويشمل ذلك النساء. قوله من نومه يفهم منه الإطلاق، سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار. لكن لما قال في آخر الحديث: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فهمنا من هذا أنه نوم الليل لقول يبيت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. وإن كان لبعض العلماء جوابا عن هذا سيأتي إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: فليستنثر ثلاثا. النثر الاستنثار مأخوذ من النثر، استفعال من النثر، وأصل النثر الطرح، يقال نثر الشيء إذا طرح، نثر البذرة إذا طرح. والمراد بقوله فليستنثر، المراد به أن يأخذ الماء إلى أنفه فيستنشقه بمنخري ثم ينثره بعد ذلك. فعبر بالاستنثار الذي يتضمن وجود الاستنشاق. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة في الرواية الثانية: فليجعل على أنفه ماء، على رواية الصحيح على أنفه، وفي رواية في أنفه ماء ثم لينتثر، فجاءت مفصلة على الوجه الذي ذكرناه. فيكون قوله فليستنثر ليس على ظاهره أن المراد فقط مجرد النثر، وإنما المراد وضع الماء وجذبه ثم طرحه بعد ذلك. هذا الاستنثار المراد به أن يكون في الوضوء، وذلك لأن هذا الأمر واقع في الطهارة، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي ثبت في الصحيحين كاملا، فيه ثلاث جزئيات: إذا استيقظ أحدكم فليجعل، إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الاستنثار كما قلنا داخل الوضوء، بمعنى أنه مطلوب داخل الوضوء، وهذا هو وجه إدخاله في هذا الموضع. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان، هذه جملة تعليلية، قوله فليستنثر ثلاثا، النثر قلنا الطرح، لكن يرد السؤال: هل هو مجرد الطرح بدون نفس، هل هو مجرد الطرح أو الطرح مع النفس؟ الاستنثار يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يطرح بالنفس، والحالة الثانية أن يطرح بالضغط، ضغط الأنف دون نفس، بمعنى أنه يدخل الماء ثم يضغط على كلا الأنفين، على نارني الأنف، حتى يخرج ما ثم. هذه صورة ولا يكون فيها طرح بالنفس. والحالة الثانية أن يكون الدفع بقوة الهواء الخارج، وهي المرادة. فالحالة الثانية هي المرادة، أن يكون بالنفس، وليس المراد مجرد أن يضع الإنسان يده على أنفه ثم يضغط ما ثم، وإنما المراد بالنفس، وهي الحقيقة التي نص عليها غير واحد من العلماء رحمهم الله. وقوله فإن الشيطان تعليل، جملة تعليلية، أي إنما أمرتكم بهذا لأن الشيطان، الشيطان هنا ليس المراد به الشيطان المعهود الذي منه الذرية، وإنما المراد به الجنس، جنس الشيطان. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه أو على خيشومه. هذه الجملة فيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبرنا بأن الشياطين تبيت على خياشيم النائم، وهو أمر غيبي لا يمكن أن يدرك بالحس، ومرد حقيقته إلى الله جل جلاله الذي أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد كابر في ذلك بعض العقلانيين، ولا عبرة بقولهم ولا بانترائهم فيما ثبتت السنة باعتباره، فإن الإسلام هو الاستسلام والانقياد، وليس إعمال الأفكار، بحيث لا يؤمن الإنسان إلا بما يعقل يعقله، بل المنبغي على المسلم عموما أن يسلم، وهذا هو أصل الاستسلام، الإسلام الاستسلام. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الشيطان يبيت على خشوم الإنسان، فإننا نؤمن دون شك بأن الشيطان يبيت. كيفية البيتوتة، حقيقتها، صورتها، أثرها، علمها عند الله عز وجل، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. يبيت يبيت، الكيفية ما جاءنا بها خبر، والله يقول في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك قولهم هل يبيت على أصل الأنف أو يبيت على مداخل الأنف أو يبيت على مارن الأنف، هذا كله من البحث في أمور لا داعي لها. والأصل دائما في المسائل التي لا يكون النص قد دل عليها، وهي المسائل الغيبية، أن يتوقف المسلم عند الحد الذي وردت به النصوص، ولا يتكلف ما زاد عن ذلك. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالتكلف في مثل هذه المسائل، أين يبيت وما هي حقيقة بيتوتني، وكيف وهل هو كبير الجن أو صغير الجن، وهل المراد ريح الشيطان أو الشيطان نفسه أو رائحته، كل هذه من الأمور التي لا ينبغي الخوف فيها، وإنما يقف الإنسان عند حدود النص. ونقول إنه يبيت على الخيشوم، والحقيقة علمها عند الله تبارك وتعالى، فلا نزيد على ما ورد به الخبر. وهذا كما قلنا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف، وقد يكون هناك خلاف في بعض الألفاظ، ولكن أصل الحديث في الصحيحين، وهو قطعة من الحديث اشتمل على ثلاث جمل كما سبقت الإشارة إلى ذلك. الجملة الأولى قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومناسبة هذا الحديث أنه اشتمل على الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من نومه، فيرد السؤال: هل هما من واجبات الوضوء أم هما من سنن الوضوء؟ فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يعتبر فيصلا في هذه المسألة، وعمدة لمن قال به أو بظاهره في هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه، الاستيقاظ ضد النوم والغفلة، والمراد به الانتباه يقال استيقظ ويقال نام ويقال انتبه، كل ذلك المراد به عود الحس إلى الإنسان واليقظة له بعد سباته ونومه. إذا استيقظ أحدكم، هذا يعتبر عام شامل للذكر والأنثى، من نومه ظاهره الإطلاق يشمل نوم النهار ونوم الليل، لكن قوله في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يدل على أن المراد من نومه نوم الليل دون نوم النهار. فليغسل يديه، المراد باليدين في هذا الموضع من أطراف الأصابع إلى الزندين أي الكفين، المراد بذلك الكفين، فيغسل من أطراف الأصابع إلى هذا الموضع، يغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وفي رواية فلا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فإن قوله في الإناء، المراد بالإناء هنا الوعاء الذي يكون مفتوحا ويغترف منه الإنسان لوضوئه، وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن حكم الحديث لا يسري إلى الصنابير الموجودة الآن لأنه لا يحتاج إلى غرف، لكن هذا القول محل نظر، فإن اليد وإن لم تكن داخلة في الماء لكنها ناقلة للماء، فكما أنه يطلب إنقاؤها حال إدخالها في الماء يطلب كذلك إنقاؤها حال وضع الماء فيها للمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك كغسل الوجه. فليغسل يديه ثلاثا أي ثلاث مرات، المرة الأولى تزيل الأذى، والمرة الثانية تنقي الموضع منه يعني تزيل جرم الأذى، والثانية تزيل أثر الأذى، والثالثة تبرئ الموضع تماما من الأذى. هذا وجه التثريب، أن الغسل المشاهد في الحس أنك إذا غسلت الغسل الأولى أذهبت جرم الأذى، فإذا أتبعتها بالثانية أذهبت الأثر، وإذا أتبعتها بالثالثة أبرأت أو حصلت البراءة للموضع المغسول. فهذا هو وجه التثريب. في هذا الحديث في قوله فإن أحدكم، هذه جملة تعليلية، أي علة هذا الأمر أن أحدكم أي الذي نام إذا نام لا يدري أين باتت يده. البيت تكون في الليل، وبهذا اللفظ أخذ الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث دليلا على أن الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا يختص بالمستيقظ من نوم النهار الليل دون نوم النهار، لقول أين بات، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى ما حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من النوم مطلقا سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. المسألة الثانية، هل هذا الحكم معلل أو تعبدي؟ لما أمرنا بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هل ذلك على سبيل العلة أنه معلل أو لمعنى وعلة، أو هو تعبدي؟ أما المسألة الثالثة فهي تتعلق بحكم الماء والفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث والتي تتعلق بمباحث المياه. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي ما حكم غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يجب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من النوم مطلقا سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار، وهذا هو مذهب الظاهرية. القول الثاني يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا لمن استيقظ من نوم الليل دون نوم النهار، وهو مذهب الحنابلة. القول الثالث يستحب غسل اليدين ثلاثا لمن شك في طهارة يديه ولا يجب عليه الغسل وهو مذهب الحنابلة الحنفية والمالكية والشافعية يعني الجمهور. إذا تحصل معنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يرى وجوب غسل يدين مطلقا لكل من استيقظ من نوم سواء كان في الليل أو النهار وهو للظاهرية. والقول الثاني يخص الوجوب بنوم الليل دون نوم النهار وهو للحنابلة. والقول الثالث يرى الاستحباب ولا يرى الإجابة في نوم الليل والنهار وهو للجمهور. ومحل الخلاف إذا كان الإنسان لم يستيقن نجاسة يده. أما لو استيقن نجاسة يده بأن رأى عليها النجاسة أو وجد فيها رائحة النجاسة أو دليل يدل على نجاستها فالإجماع منعقد على وجوب الغسل. محل الخلاف إذا نام وشك في جولان اليد في موضع النجس ولم يجد أثرا للنجاسة. أما دليل الظاهرية أصحاب القول الأول فاستدلوا بالحديث بظاهر قوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وجه الدلالة أنه أمر والأمر يدل على الوجوب. وقالوا إن قول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهذه قاعدة يسلم بها الجمهور. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على غالب نوم الناس أن يكون بالليل، لكن العلة موجودة وهي أنه لا يدري، لأنه يستوي فيها نوم الليل ونوم النهار. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليغسل يديه، لكن قرنوه بقوله لا يدري أين باتت. قالوا والبيتوتة لا تكون إلا بالليل فيختص الحكم بنوم الليل دون النهار. القول الثالث للجمهور قالوا لا يجب غسل اليدين للمستيقظ من النوم لأن الله تعالى لم يذكر ذلك في آية الوضوء، وبناء على ذلك فإنه يعتبر فرض زائد عن القرآن، ونحمل الأمر الوارد به على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. أكدوا ذلك بقاعدة وهي أن الأمر المعلل بعلة الشك لا يدل على الوجوب. أن الأمر المعلل بعلة الشك لا يدل على الوجوب. توضيح هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه هذا أمر، ثم قال فإن أحدكم لا يدري هذه علة، لكن هذه العلة التي تركب عليها الأمر تعتبر بمثابة الشك، يعني يحتمل أن يده أصابت نجاسة ويحتمل أن يده لم تصب النجاسة، فأصبح موجب الغسل والملزم به لا يقوى على التأثير، لا يقوى على نقل النص إلى درجة الوجوب، فيعتبر أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب. مثل الشخص الذي يشك في يده يستحب له غسلها. هذا بالنسبة لمذهب الجمهور. والصحيح أو الذي يظهر هو القول بوجوب غسل اليدين مطلقا، وذلك لظاهر السنة. وقوله إن النص إذا خرج مخرج الغالب في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده صحيح ويسلم به الجمهور ويلزمهم على أصولهم، فإنهم قالوا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم لو لم تكن في حجره لحرم عليه نكاحه، لأن التعبير بالحجر خرج مخرج الغالب، فقالوا بذلك واعتبروه، وكذلك نلزمهم به في باب الطهارة. ونقول إن قول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده مبني على الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوما. الأمر الثاني مما يقوي مسلك الظاهرية في الإجابة مطلقا ظاهر الأمر ولا صارف له. فالآية التي وردت في الوضوء وردت في الوضوء المطلق، والأمر الذي ورد بغسل اليدين ورد في حالة مخصوصة. فلو قلنا للجمهور ألا ترون الرجل أصاب نجاسة، لو أن الرجل أصاب النجاسة بيده ألا توجبون عليه قبل الوضوء أن يغسلها؟ قالوا يجب إجماعا. قلنا طيب والله لم يأمر بغسلها قبل الوضوء، قالوا وجب لعلة ثانية نقول إن العلة التي ذكرتها بالنجاسة اليقينية نزلت منزلتها النجاسة المشكوكة بظاهر النص، فيعتبر هذا أصل يوجب الأمر بغسل يدين. أما من قال بتخصيص يد نوم الليل دون نوم النهار فإن المعنى موجود، فإن الشخص قد ينام في النهار مستغرقا أكثر من نومه بالليل، وقد تجد من يسهر بالليل وينام بالنهار أبلغ في نومه من نوم من ينام النهار نوما معتادا. وبناء على ذلك فإن الذي يظهر الله أعلم من خلال هذه الأقوال وأدلتها القول بوجوب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لكل مستيقظ من النوم، سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار، لظهور السنة في دلالتها على هذا الأمر. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، هل هو معلل أو تعبدي؟ بعض العلماء يقول معلل، وهذا قوي من ظاهر النص، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فظاهر النص أنه معلل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أمرتكم بهذا الأمر لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كذلك في الحديث الذي معنا. والقول الثاني أنه تعبدي على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه، لأنهم لا يقوون وجود أمر في حال شك، يعني أن الشريعة يقول أن الاستقراء والتتبع للشريعة أنها لا توجب أو لا تأمر بالشيء مع وجود الشك، أنها تلغي الشك ولا تعتبره، لأن القاعدة في الشرع اليقين لا يزال بالشك، فقالوا اليقين في اليد أنها طاهرة والشك أنها نجسة، ولا يستقيم أن يكون هذا الأمر على سبيل اعتبار الشك، ومن ثم قالوا هو تعبدي، يعني أمرنا به دون أن نعقل معناه، لكن الأقوى والمحفوظ عند العلماء رحمهم الله أن الأمر معلل، وأن العلة هي جولان اليد كما يقول الإمام الشافعي، كانت الحجاز أرضا حارة، إن الحجاز أرض حارة وكانوا لا يستنجون بالمياه وإنما يستجمرون بالحجارة، فإذا ناموا جالت اليد، إذا استجمر بالحجارة فإنه إذا أنقى الغائط خاصة الغائط فإن الموضع يبقى فيه أثر للنجاسة كما هو معلوم، فإذا عرق في نومه جالت يده فأصابت الموضع، قال فأمروا بالاغتسال من ثم، وهذا محتمل، لكن كما قلنا إن الحديث عن القول بأنه معلل بهذه العلة فإنها علة قوية، لأن الشرع قد ينزل المظنة منزلة السبب. ما معنى قولي ننزل المظنة منزلة السبب؟ الآن الشخص لو نام ألا ينتقد وضوء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السنة، فإذا نامت العين استطرق الوكاء، فنزل النوم الذي هو مظنة الحدث منزلة الحدث نفسه، نزل النوم الذي هو مظنة الحدث منزلة الحدث نفسه، فدلنا على أن الشرع ينزل المظنة منزلة الشيء نفسه، فلما كان النوم مظنة جولان اليد في موضع النجاسة نزلت منزلة النجاسة ليصبح من الشك القوي، وبناء على ذلك لا وجه للاستغراب أن يأمر الشرع بالغسل مع وجود الشك في النجاسة، ويضعف حينئذ قولهم اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين صحيح أن اليد طاهرة لكن الجولان موجود أثناء النوم، فلا يبعد أن يصيب الموضع النجس. من فوائد هذا الحديث استدل به الشافعية والحنابلة على مسألة متقدمة معنا، وهي مسألة أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المستيقظ أن يدخل يديه في الإناء فإن هذا يدل على أن الماء يتأثر بمجرد دخول النجاسة فيه، على أن الماء يتأثر بمجرد دخول النجاسة فيه إذا كان دون القلتين، واضح كلامهم، يرون أن الإناء دون القلتين، فإذا استيقظ وفي يده نجاسة الأمر مبني على احتمال النجاسة، وهذه النجاسة لو وقعت في الإناء أثرت بدليل نهيه، فدلنا هذا أو فهمنا من هذا أن النجاسة إذا وقعت سواء كانت قليلة أو كثيرة في ماء دون القلتين أنه ينجس بملاقاة النجاسة. فكيف نجيب خاصة وأننا قلنا إن أصح الأقوال أن المهمة في المياه التأثر وأنه لا عبرة بالقلتين، وأجبنا سندا ومتنا عن حديثها أو دليل من استدل باعتبارها، فكيف نجيب عن هذا في الحديث الذي معنا؟ جوابه يعني ممكن أن يرد بالاعتراض بالنظير، لو أن إنسانا في بركة، لو أن إنسانا في بركة أراد أن يتوضأ من بركة، ألا تقولون بغسل يديه ثلاثا؟ طبعا على ما يقرر الجمهور وغيره سواء على السنة أو على الوجوب، قالوا نقول. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه إذا حمل الماء بالكف فإن صحيح أن البركة كبيرة، لكن الماء المنقول بالكف يعتبر ماذا؟ متأثر قطعا. أن تعرفون وجود النجاسة، إذا كانت اليد جالت في نجاسة فإنه لو رفع الغرفة الأولى فإنها ستتأثر لأنه ماء قليل جدا، ومثل هذا الماء القليل سيتأثر على كل الأقوال. قالوا فنقول إنه يغسل يديه ثلاثا حتى ولو كان من بركة لأنه سيغرق. نقول إذن أصبح الحكم دائرا حول تأثر الماء الموضوع في الكف لا الماء الذي في الإناء، يعني أصبح الحديث متركب على وجود الأثر في الكف لا على الماء، فخرجت صورة الماء عن التأثير. يعني ما يصح الاعتراض بصورة الماء لأن العبرة بكون الماء المنقول بالكف قليل وسيتأثر قطعا بوجود النجاسة فيه، فاستوى في ذلك أن يكون الماء قليلا أو يكون كثيرا، فلا وجه للاعتراض بماء قليل لأنكم طردتم الحكم في الماء الكثير، فدل على أنه لا تأثير للماء قلة وكثرة في نقله في تأثره بالنجاسة. والوجه الثاني ممكن أن يقال إن هذا مأمور به على سبيل الخصوص، وعلة تأثير الماء بالنجاسة لا تسلمون بها لأنها نجاسة مشكوكة، فلا نسلم لكم أن هذا من أجل تنجس الماء، وإنما يقوى فيه باب التعبد في ورود الماء على النجاسة، ويقوى فيه جانب العلة في كونه لا يدري أين باتت يده في جانب نقل الماء، فانفكت جهة الحديث في المسألتين، فلا وجه للإيراد في مسألة المياه. هذا حاصل ما يذكر بالنسبة لهذا الحديث. هناك لطيفة وهي أن هذا الحديث اشتمل على معجزة، ويعتبرها بعض المعاصرين أنها من أجل الفوائد وأفضلها، من الفوائد التي تستفاد من الحديث، وهو أنهم قالوا إن أكثر الأمراض التي تصيب العيون سببها إهمال غسل اليد عند القيام من النوم، فيقوم الإنسان مباشرة فيدعك يديه متنجسة أو متلوثة فيصاب بمرض العمى تراكم المعروف. يقول إن هذا أكثر أسبابه عدم غسل اليدين عند الاستيقاظ، بدليل أنه أكثر ما يصيب الأطفال لأنهم إذا استيقظوا إن يدهم تجول، فإذا استيقظ أحدهم أخذ اليد متلوثة بالنجاسة فأصاب بها العين. فكذلك في الوضوء، إن الشخص كما هو معلوم الوضوء من غرائبه أنه ينتقل لثلاث حواس: حاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة البصر. ولذلك جاء على الترتيب: أولا يتمضمض، ثم يتبعه بالاستنشاق، ثم يتبعه بغسل الوجه. يقول القاضي عياض وهذا من المتقدمين رحمة الله عليه إن هذه الحواس كلها بالقوة مرتبة، فلو كان الماء في خبث أو في ضرر تنبه بحاسة الذوق، ولذلك حاسة الذوق تكون في الفم، وأقوى ما تكون الأطباء لأن يقول إن ما يوجد من المناعة في الإنسان في منفذ الفم أقوى من الموجود في الأنف، والموجود في الأنف أقوى من الموجود في العين، الذي في العين أضعف والذي في الأنف أضعف من الذي في الفم، والذي في الفم أقواها، يقول إنها أقوى ما يوجد فيه. فأصبح لو كان الماء فيه خبر أو فيه ضرر فأمر الشرع بأنه يتمضمض أولا، فبالمضمضة يتلافى الضرر الذي يحصل على أنفه أو يحصل على عينه، وسبحان اللطيف الخبير. فهذا يعني من الحكم التي تستفاد مع ما ذكرناه من أمره عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا الحديث. والله أعلم. طيب يا إخوان، أنا أريد أن أستشيركم في أمر يعني طلبه بعض الأخوة، الذي يوافق على هذا الأمر يرفع يده. هذا الأمر حقيقة نقل الدرس من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء، فالذي يوافق على ذلك يرفع يده، ولكن يكون شجاع يرفع يده فوق حتى نراها. ما شاء الله كثيرين جدا. يعني إذن على القاعدة الأصل البقاء ما كان. سبحان الله، هذا يعني أول سؤال في هذا الموضوع. يقول: نرجو من فضيلتكم إيجاد درس آخر خاصة، وأن وقت العصر في الشتاء أحرج. إيه هذا درس آخر، ما أدري عن درس آخر، توافقون على الدرس الآخر؟ لا لا ترفع أيديه. طيب خير إن شاء الله. يقول أخوكم: ما حكم الإدبار في المسح؟ هل يجب كالإقبال؟ لا، الإدبار ليس بواجب. لو مسح وعمم جميع الرأس فإن الإدبار يعتبر فضلا لا فرضا، لأنه قد تحقق مسح الرأس بالإقبال دون الإدبار. يقول أخوكم: إذا كانت المرأة تختمر، هل تمسح على الخمار قياسا على العمام، تنزع الخمار وتمسح رأسها؟ لا مسح على الخمار للمرأة، يعني لا ينزل الخمار منزلة العمامة، لأن الرخص لا يقاس عليها. الوجه الثاني أنها لو مسحت على الخمار ونزل بلل المسح إلى ظاهر الشعر أجزاها ذلك المسح، هم النص على ذلك الأئمة، ومنهم الإمام النووي وغيره، منهم الإمام ابن قدامة والنووي وغيره. هذه أسئلة مكررة. يقول أخوكم: هل قول السباحتان فيه دليل على سنية التسبيح باليمنى واليسرى؟ مسألة التسبيح باليمنى واليسرى للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول سنية التسبيح باليمنى واليسرى لقوله عليه الصلاة والسلام: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وجه الدلالة أن الأنامل شملت اليمنى واليسرى، والأصل أن النص العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصص، قالوا ولا مخصص له هنا. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة تقتصر على اليمنى دون اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسبيح باليسرى، قالوا وبناء على ذلك فإنه لا يسبح باليسار. ومن أهل العلم من جمع جمعا لطيفا فقال: يسبح باليمين وله أن يعقد باليسار. ففرق بين الذكر وبين العقد. العقد مثلا لما تسبح عشرا بهذه تعقد واحدة باليسار، لأنه لا بد تحتاج إليها. فإذا أردت أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة ما تستطيع بيد واحد. فلذلك قالوا إن لا تعارض بين النصين، اعقدنا في العقد شمل اليمنى واليسار، ونهى عن التسبيح ننهى عن التسبيح، وهو نفس الذكر. ولذلك قالوا إن العقد يجوز باليمنى واليسرى في التسبيح، عقد التسبيح من حيث العدد، لأنه لا يقصد بذلك الذكر بنفسها، وإنما ذكر بيمناه، ففضل اليمين على اليسار فحقق مقصود الشرع في النهي. وهذا القول لا شك أنه أقوى، لأنه ينبني عليه العمل بكلا النصين، والقاعدة أن العمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. يسأل أخوكم: هل يسرع أخذ ماء جديد للأذنين؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة بعد أحاديث. يقول أخوكم: هل المشروع في مسح الأذن من الداخل هو جميع الأذن من الداخل أم الفتحة فقط دون سائر العضو؟ هذا نص بعض العلماء على أن المعتبر الداخل كله مع الفتحة، أي أن الإنسان يمر على الأذن بكمالها من الداخل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح على ظاهر الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. يقول: من أين أخذنا الإمرار؟ أخذنا الإمرار طبعا على تتمة السؤال الأول، أخذنا الإمرار من قول الأذنان من الرأس، فلما قال الأذنان من الرأس دل على أنها تمسح، والأصل في المسح أن يكون على الكمال. ولو ورد النص على السكوت عن صفة المسح بكمالها فإن ذلك لا يعني إلغاء الدلالة، فإن الدلالة في الأصل تطلب المسح للكمال، فيطالب المكلف بمسحها على الكمال. ما فائدة إيجاب مسح الأذنين مع جواز تركهما أو صحة الوضوء؟ ما أحد يقول يجب مسح الأذنين ويجوز تركهما، هذا تناقض. نحن قلنا يجب مسح الأذنين ولكن لو تركهما صح وضوءه، فإنه قد يجب الشيء ويصح الوضوء بدونه، بمعنى أنه لا يعتبر شرطا في الصحة، لأن الأذنين جزء الركن، وفوات جزء الركن لا يستلزم بطلان الركن كله. بل قال بعض العلماء أنها ليست بجزء الركن حقيقة ولكنها جزء الركن تبعا، فخفف فيها فصار تركها لا يؤثر في الوضوء، فأجمع العلماء على عدم بطلان الوضوء بتركها على خلاف بقية الأعضاء التي أمر بها. يقول أخوكم ما حكم الوضوء بالصابون؟ يعني أنه قبل أن يبدأ بالوضوء الشرعي غسل عضوه بالماء والصابون في كل مرة إلى أن ينتهي من الوضوء. لماذا يغسل بالماء والصابون؟ يعني هذا من الحدث، المبالغة في التطهير بالمواد المطهرة في عبادة مثل هذه يعتبر من الحدث والبدعة. لو أن إنسانا أخذ ماء فيه صابون وقال أنا أقصد مبالغة التنظيف فأغسل هذه الأعضاء بالماء والصابون فهو مبتدع، لأن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء مطلق، ومذهب جماهير العلماء على أن الماء المختلف بالغير من الطاهرات أنه طاهر غير مطهر فلا يصح وضوء، فمع كونه بدعة لا يصح وضوء على هذا القول. يقول أخوكم من علم أن نباتت يده بأن ربطها مثلا فما حكم غسل اليدين في حقه؟ هذه المسألة ذكرها العلماء أنه يربطها أو يضعها في موضع يعني يمنع من وصولها للنجاسات، وقالوا إن الأمر إذا كان تعبديا يسبب في ذلك أن يربطها ويتركها لأنه عبادة، وبناء على ذلك لا يشترط فيه وقوعها في النجاسة. فإذا أخذ بظاهر الحديث نكون ظاهريين في هذه المسألة ونقول يغسل مبالغة في التبكيت عليه، والذي يعني يظهر من ناحية المعنى والتعليل أنه لا يغسل، من ناحية المعنى والعلة لا يغسل، إذا كان قلنا إن العلة هي إصابة النجاسة وهي غير متحققة فيه. يقول أخوكم ذكرت بأن الإنسان إذا مسح عينيه بيديه بعد الاستيقاظ من النوم دون غسلهما يصاب بالعمى ونسبته للمعاصرين، ولكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه بيديه قبل أن يغسلهما عندما استيقظ من النوم. أحسن، هذا حديث ابن عباس في الصحيحين لما بات عند خالته ميمونة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان وغيره ليس بمعصوم، فلا تفرح بذلك. هل يشترط في الغسل في غسل الأعضاء الدلك؟ لا، ما يشترط. إذا كان الماء كثيرا ويصل إلى البشرة ما يشترط، لكن لو كان الماء قليلا أراد أن يتوضأ بماء قليل ما يصل إلى البشرة إلا بالدلك فإنه يجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا أن الدلك أصله واجب. يعني مثلا لو أن إنسان أراد أن يتوضأ بالمغراف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإن المغراف ما تستطيع، تعرفون كاسة الماء يزيد عليها قليل، ما تستطيع تتوضأ إلا إذا دركت العضو، أما بمجرد الصب ما تستطيع، فمثل هذا يجب عليه الدلك. وهذا هو فقه مالك رحمه الله لما قال بالدلك لظاهر هذا الحديث، لكن يقال بأنه لو كان الإنسان في ماء كثير الموجود الآن ما يشترط له الدلك، لأن العبرة بوصول الماء إلى البشرة. الإخوة انتهت مادة هذا الشريط.